اللي تنتشر، ولذلك بتتفتح لها الابواب في كل حته. اما انت لو طلعت شعرتين كده ما يدخلوكش مجند حتى، يقول لك مع السلامه مش هديلك مجند، مسافر طريقه للعلم. يعني رؤساء كتير رضوان النقشبندي ايضا، انا بس الراجل سياسه في المقام الاول، لكن هو اصلا ملتزم بالطريقه النقشبنديه. يقول لك الطريقه النقشبنديه هي التي حمت الاسلام في تركيا. يا العجب، اللي هو الاسلام متوقف على الصوفيه والتيجانيه وانواع من البلايا والمحن بسبب هجران يعني الاستشفاء بالقران في ادواء وامراض القلوب، ان هم بيلجا الى وسائل اخرى. ادواء القلوب هو الصوفيه مهمتهم التي اعلنوها هي الاحوال والمقامات، و في نفس الوقت يقولوا علاج الامراض المهلكه. ولكن كيف تعالج هذه الامراض؟ بالشعر، بالسماع الباطل، بالبدع، بالعبادات البدعيه. عايز يعمل كذا يقول لك للعلم. يعني كم هائل من هذه البدع تنتشر عبر الواتس. وحيات حبيبك النبي، واحد بقى لسه بعت لي امبارح، وحيات حبيبك النبي عايزين نوصل 10 مليون صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حول العالم. فانت ما توقفهاش عندك، وإلا هيحصل لك ولو حصل وكل اللي عندك بعتها لهم. وأولها وحيات حبيبك النبي، بعت له كده قال رسول الله: من حلف بغير الله فقد أشرك، إن الله نهاكم أن تحلفوا آبائكم. وانت كده هتساهم في نشر ايه؟ البدعة. ناس كتيرة جدا بتشير حاجات يوميا دلوقتي، معرفش من اللي عطاهم رقم تليفوني الواتس، يجي حاجات من هذه الاعاجيب، والواحد ما يلاقيش وقت ان هو يقعد يرد على ايه. وناس طيبين غلابة، يقول لك طب ما يجوزش الكلام ده، والاحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والناس تبقى مخضوضة. هم تقول لهم ده كلام، ده حديث باطل، ما يصحش على النبي عليه السلام، وإياك تنشر الكلام ده. يقول لك ده هو عايز ايه؟ صدقة جارية تلف في العالم بان هو بعتها على الواتس. الناس مش هتبطل الكلام الفارغ ده. يعني ان انت تعتبرها صدقة جارية، ان انت تتكتك تكتيكه كده وتقول دي صدقة جارية، وتقول ان ده وصل للناس كلها. طبعا في شيء نافعه صحيح، بس ليس هذا الامر هو الذي يعني، خصوصا ان هذه الوسيله كثر فعلا فيها الدخن حتى طرد كثيرا من الخير. يقول: وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. واضح جدا أنه ما ذكرش في هذه الأنواع إلا شيئا واجبا. أما فين أن ليه ما قالش ابن القيم هجران التلاوة؟ لأن الهجران ده، الهجران انه ما يقراش القرآن كل مثلا مدة معينة يختمه، يعني كل ختمة قد ايه، هذا الامر لم يرد فيه ما يدل على الوجوب. الواجب منه الصلوات الخمس، يجب ان يقرأ الفاتحة، ويستحب ان يزيد عليها، لكن الواجب ما قراءة القرآن في الصلاة. وايه الواجب منها؟ الفاتحة. والاصغاء الى الخطبة في الجمعة ده الواجب. العلماء نجد الفقهاء يعني المتقنين للدليل لا يتجاوز ما ورد. ممكن يكون يسمى هجران بس يكون حكم مكروه، ما يدخلش في الآية التي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللي هو اللي هي نزلت في من كفر به، وإن كان هناك من يتبعهم في ذلك. أو نقول دخل بس بنوع الايه؟ على درجة الكراهة، أن يختمه أكثر من شهر أو من 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر، فلم يزل يزيده حتى قال، يستزيده حتى قال: اقرأ القرآن في كل أسبوع أو في كل سبع، في كل سبع، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك.